السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج مفاتيح العلم في سنته الرابعة 37,438,000 بمدينته السابعة مدينة تمرة، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الحديث 17. نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عنده: اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسنوا الذبح، عوضا فأحسنوا الذبحة. وقوله كتب الإحسان على كل شيء، يجوز أن تكون الكتابة المذكورة كتابة قدرية أو كتابة شرعية، فللجملة معنيان: أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أي أن الله قدر الأشياء كلها على وجه الإحسان، أي أن الله قدر الأشياء كلها على وجه الإحسان، فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، أي أن الله كتب على عباده أن يحسنوا إلى الخلق، كتب على عباده أن يحسنوا إلى الخلق. فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا، فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا، والمكتوب عليهم هم العباد غير مذكورين، والمكتوب عليهم وهم العباد غير مذكورين، وإنما المذكور المحسن إليه، وإنما المذكور المحسن إليه. والحديث صالح للكتابتين القدرية والشرعية معا، فالمعنيان المذكوران كلاهما صحيح، فتكون الكتابة المذكورة في الحديث قدرية ولها معنى، وتكون شرعية ولها معنى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. فهو أمر بإحسانهما الواقع بموافقة الصفة الشرعية فيهما، الواقع بموافقة الصفة الشرعية فيهما. فالخلق مأمورون بالإحسان فيما يقتلون من الناس أو ما يذبحون من البهائم بإيقاع ذلك وفق ما قدر شرعا، وكل مقدر شرعا فهو أحسن من غيره، وإن ظن الناس أن غيره مثله أو أحسن، كالواقع اليوم في الترويج لإزهاق الأرواح بالصعق الكهربائي أو بالشنق أو بغير ذلك، فإنه لا يبلغ في حسنه مبلغ القتل بالسيف، وإن توهم الناس أن تلك الطرائق هي أكثر إحسانا، فإنما يدركه الناس شيء وتخفى عنهم أشياء كثيرة، فما قدر شرعا لا يعدل به غيره. نعم. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ثم رواه من حديث معاذ وقال نحوه ولم يسق لفظه، ثم قال: قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر. انتهى كلامه، أي أن الحديث روي أصلا عن أبي ذر الغفاري، ثم أخطأ بعض الرواة فجعلوه عن معاذ بن جبل وهو وهم أي لا أصل له، والمعروف روايته من حديث أبي ذر، وإسناد حديث أبي ذر ضعيف. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل تروى بمتون مختلفة وأسانيد متعددة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو خارجها، وتارة يكون صحيحا أو حسنا وتارة يكون ضعيفا، وهي من أولى الوصايا بجمع ألفاظها وفهم معانيها. ولابن تيمية الحفيد رسالة مفردة في شرح قطعة من تلك الوصايا هي المذكورة في هذا اللفظ، تسمى بالوصية الصغرى، هي من أحسن التآليف التي ينتفع بها العبد في إصلاح نفسه، ولا سيما من له رغبة في العلم والدين. والوصية المذكورة اشتملت على الحث على ثلاث خصال: الأولى تقوى الله في قوله اتق الله حيثما كنت، والتقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، وأعظم ما يخشى هو الله سبحانه وتعالى. والثانية اتباع السيئة الحسنة، أي فعل الحسنة بعد فعل السيئة، والحسنة المفعولة بعد السيئة نوعان، والحسنة المفعولة بعد السيئة نوعان: أحدهما حسنة مفعولة لمحو السيئة، فيفعل سيئة ثم يتبعها حسنة رجاء محو تلك السيئة، والأخرى حسنة مفعولة بعد السيئة بغير قصد الإذهاب، حسنة مفعولة بعد السيئة بغير قصد الإذهاب، ف فيفعل سيئة ثم يتفق له أن يفعل حسنة بعد تلك السيئة، لكن لا يوقعها على وجه إرادة إذهاب تلك السيئة ومحوها. والمرتبة الأولى أكمل من الثانية لما فيها من شهود السيئة وخوفها، والمرتبة الأولى أكمل من الثانية لما فيها من شهود السيئة وخوفها، فهو يستحضر سيئته عند فعل حسنته ويرجو من الله أن تمحى تلك السيئة بهذه الحسنة التي يفعلها. وثالثها معاملة الناس بخلق حسن، والخلق له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد المكي وغيره. والآخر خاص وهو ما يجري من المعاملة بين العبد وغيره من الخلق، ما يجري من المعاملة بين العبد وغيره من الخلق. والثاني هو المقصود في الحديث، وأمر العبد أن يوقعه على وجه الحسن بأن تكون معاملته الخلق بخلق حسن. وحقيقة الخلق الحسن الإحسان إلى الخلق في الأقوال والأفعال، حقيقة الخلق الحسن الإحسان إلى الخلق في الأقوال والأفعال، فكل من درج في جملة الإحسان إليهم بقول أو فعل فإنه يسمى خلقا حسنا. وهذا تارة يرجع إلى الأحكام الشرعية، وتارة يرجع إلى الأعراف المرعية، وهذا كثير في أهل هذه البلاد في مخاطباتهم مما تجري بها ألسنتهم ويكون فيها قول ورد، فإن عامة ما يذكر هو من الخلق الحسن الذي كانوا عليه، كقول أحدهم لأخيه إذا عاد من سفر لا تعبت، فيجيبه بقوله لا هنت. فهذه الأقوال وما يجري مجراها وهو كثير من جملة الخلق الحسن، وأجدر الناس برعاية هذا في الأقوال والأفعال هم المنتسبون إلى طلب العلم. نعم. هذا الحديث أخرجه الترمذي وإسناده حسن. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف عند غير الترمذي ف فرواها عبد بن حميد في مسنده بسياق قريب من المذكور وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تثبت بها سوى قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، فلا يثبت ورودها في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، وثبتت في أحاديث أخر مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله حفظ أمره، وأمر الله نوعان، أحدهما أمر الله القدري وحفظه بالصبر عليه، والآخر أمر الله الشرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. ومن حفظ أمر الله في قدره أو شرعه فإن الجزاء الموعود له هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، وقوله تجده تجاهك، وقوله في الرواية الأخرى تجده أمامك. فيتحقق للعبد من الجزاء نوعان، فيتحقق للعبد من الجزاء نوعان، أحدهما تحصيل حفظ الله له، تحصيل حفظ الله له، وهذه وقاية، والآخر تحصيل نصر الله وتأييده له، تحصيل نصر الله وتأييده له، وهذه رعاية. ما الفرق بينهما؟ نعم، ايش؟ اي مكافأة، بس ما الفرق بين الاول والثاني؟ طيب التخلية والتحلية، سم والفرق بينهما أن الوقاية في دفع الآفات والرعاية في تحصيل الكمالات، والفرق بينهما أن الوقاية في دفع الآفات فهي تخلية، والرعاية في تحصيل الكمالات وهي تحلية. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها. فالمراد بالأقلام هنا أقلام كتابة القدر، وبالصحف الصحف التي تكتب فيها مقادير الخلق. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء، فأما العمل فمعرفة العبد ربه، فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة إيش؟ الرب عبده، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ بالعمل العبد بمعرفته ربه، والمتفضل بالجزاء هو الله بمعرفته عبده. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، معرفة الإقرار بربوبيته، فيعرف الله ربا له الملك والخلق والرزق والأمر، ويشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، ويشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والثاني معرفة الإقرار بألوهيته، فيعرف الله مألوها له العبادة وحده، وهذه تختص بالمؤمنين دون الكفار، وهذه تختص بالمؤمنين دون الكفار، وليس الأبرار منهم فيها كالفجار، وليس الأبرار منهم فيها كالفجار. فالمؤمن البر أرقى رتبة وأعلى درجة من المؤمن الفاجر في معرفة الله بألوهيته. ومعرفة الله عبده نوعان، ومعرفة الله عبده نوعان، أحدهما معرفة عامة تشتمل على علم الله بالعبد واطلاعه عليه، تشتمل على علم الله بالعبد واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تشتمل على معرفة الله عبده بالنصر والتأييد، تشتمل على معرفة الله عبده بالنصر والتأييد. وباب المعرفة عملا وجزاء من أتم الأبواب في إصلاح النفس، فمن تمت معرفته لله تمت معرفة الله له. فإذا ترقى العبد في درجات معرفته ربه سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته عظمت معرفة الله له حفظا وصيانة ونصرا وتأييدا. نعم. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء الأولين، أي مما أثر عن الأنبياء الأولين فصار مشهورا بين الناس منقولا فيهم، فصار مشهورا بين الناس منقولا فيهم ما ذكر في الحديث. وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما تريد فعله لا يستحيا منه، لا يستحيا فيه من الله ولا من الناس، فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك، فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك. والآخر أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته. والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين، الأول أنه أمر بمعنى التهديد، أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره. والثاني أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستح فاصنع ما شئت، وهو خبر عما يفعله الخلق وما يكون لهم من الحياء فيه، وهو خبر عما يفعله الخلق وما يكون لهم من الحياء فيه. فمنهم من يكون له حياء يمنعه من فعل ما يستحيا منه، ومنهم من لا يكون له حياء فلا يمنعه من فعل ما يستحيا منه. نعم. هذا الحديث رواه مسلم وحده في صحيحه دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ولفظه عنده في النسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم. وفيه الأمر بالإيمان بالله ولزوم الاستقامة على أمره، وفيه الأمر بالإيمان بالله ولزوم الاستقامة على أمره. والاستقامة هي إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، إقامة العبد نفسه على دين الإسلام. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها. فمن كان ذلك سمي مستقيما. والناس متفاوتون في درجاتهم من هذه الاستقامة، فمقل ومستكثر. فمن تمت له إقامة نفسه على شرائع الإسلام كان في المقام الأعلى، ومن نقص عن تلك الرتبة نزل إلى ما دونها. والناس يتفاوتون في العلو والسفل في إقامتهم أنفسهم على دين الإسلام في اليوم مرات ومرات، فإن الإيمان يزيد وينقص. ومما ينبه إليه أن الألقاب الشرعية الموضوعة للحقائق الدينية أوفى في الدلالة على المقصود من غيرها. فاسم المستقيم مثلا جعل في خطاب الشرع وصفا لمن أقام نفسه على شرائع الإسلام، ومثله أيضا المطيع والمؤمن والمسلم وأشباه هذه الألقاب. والعدول عنها إلى أوصاف أخرى غير واردة في خطاب الشرع يوقع غلطا في حقائقها، كالشائع في لسان الناس من قولهم فلان ملتزم، فإن هذا الوصف لم يأتي في الخطاب الشرعي لا في القرآن ولا في السنة، والآثار المترتبة عليه غير محمودة، فإنه آل إلى تقسيم الناس إلى ملتزم وغير ملتزم من غير بيان ما يلتزمون به ليتميزوا، بخلاف اسم المستقيم فإنه يدل بنفسه على أن المراد استقامة على دين الله سبحانه وتعالى، مع كون هذا اللقب أصلا مأخوذ من غير قاموس الإسلام لا في خطابه الشرعي ولا في كلام أهله، وإنما جرى في قاموس غيرهم من الشيوعيين والقوميين، ثم درج إلى المنتسبين إلى الأخذ بالدين. وما كان في الشرع ففيه غنية عن غيره، وهو أوقى في بيان أحوال الناس وإظهار الحقائق الدينية. نعم. رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أربعة أعمال من أعمال أهل الجنة. فالأول أداء الصلوات في قوله إذا صليت الصلوات المكتوبات، أي الخمس في اليوم والليلة. والثاني صيام شهر رمضان في قوله وصمت رمضان. والثالث تحليل الحلال في قوله وأحللت الحلال، أي اعتقدت حله. والرابع تحريم الحرام في قوله وحرمت الحرام، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه. فهذه الأعمال الأربعة من أعمال أهل الجنة. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم تقديره ذكر ما في السؤال كله، فيكون نعم تدخل الجنة إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام. فإن من قواعد الفهم أن السؤال معاد في الجواب، أن السؤال معاد في الجواب. قال الأهدل في منظومته في قواعد الفقه: ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفاد. ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفاد. فجعلوا تلك الأعمال أعمالا لأهل الجنة منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفاد من وقوع الجواب بنعم المشتمل على إعادة السؤال في الجواب. ووقع في الحديث ترك ذكر الزكاة والحج، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة باعتبار حال السائل، باعتبار حال السائل، فلم يكن من أهلهما فسقطتا في حقه. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له فيزكيه، ولا قدرة له على الحج فيحج. وقوله في الحديث أأدخل الجنة؟ قال نعم، فيه بيان أن هذه الأعمال الأربعة من موجبات دخول الجنة، إما ابتداء أو انتهاء بالمصير إليها وفق اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ووقع في كلام المصنف قوله في تفسير الحديث: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ولم يقرنه بذكر اعتقاد الحرمة، ولا بد من هاتين المرتبتين باعتقاد حرمة الحرام مع اجتنابه. فلو اجتنبه بلا اعتقاد حرمة لم يكن محرما الحرام، فلو اجتنبه بلا اعتقاد حرمة لم يكن محرما الحرام، كمن ترك شرب الخمر لكن لم يعتقد حرمتها فإنه لا يكون محرما الحرام. كما أنه في قوله ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة ثقل القيد بذكر الفعل لتعذر الإحاطة بأفراد الحلال فعلا، فإنه يكفي في تحليل الحلال اعتقاد حله ولو لم تفعل، فإنه يكفي في اعتقاد حل الحلال اعتقاد حله ولو لم تفعل. واعتبر هذا في كثرة أنواع المأكولات التي صارت بأيدي الناس من المطعومات والمشروبات، فإنها على فنون شتى، وقد يعيش المرء مدة طويلة لا يذوق بعضها، ويكفيه في كونه محللا إياها اعتقاده أنها حلال ولو لم يصب منها أكلا. فقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر. نعم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، أي فعل التطهر، وهو بضم الطاء، والشطر النصف، والمراد به الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، والمراد به الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء بالوضوء والغسل وبدلهما التيمم. فإن اسم الطهور إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به هذا المعنى، وتقع شطر الإيمان باعتبار ما تطهره، وتقع شطر الإيمان باعتبار ما تطهره. فإن العبد له ظاهر وباطن، فإن العبد له ظاهر وباطن، فتطهير ظاهره بالطهارة الحسية وضوءا وغسلا وتيمما، وتطهير باطنه ببقية شرائع الإيمان، وتطهير باطنه ببقية شرائع الإيمان. فإذا توضأ العبد أو اغتسل أو تيمم صار ظاهره من بدنه بعضه أو كله طاهرا، وإذا صلى أو تصدق أو حج كانت هذه الأعمال مطهرة، إيش؟ ظاهرة أم باطنة؟ مطهرة باطنه. وقوله والحمد لله تملأ الميزان، أي تملأ ميزان الأعمال بالجزاء الحسن عند الله سبحانه وتعالى. فالميزان هو آلة وزن الأعمال وعمالها وصحف العمل يوم القيامة. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، أي وقع شك من الراوي في كون هذه الجملة متعلقة بالكلمتين مقترنتين أو متعلقة بكل واحدة منهما. فعلى الأول تكون جملة سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وعلى الثاني تكون الحمد لله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض. ووقع في رواية النسائي وابن ماجه قوله صلى الله عليه وسلم: والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وهذا اللفظ أصح من وجهين: أحدهما من جهة الرواية فإنه أوثق رجالا وأثبت اتصالا، فإنه أوثق رجالا وأثبت اتصالا، والآخر من جهة الدراية، ففي الجملة الثانية من الحديث أن الحمد لله تملأ الميزان، أن الحمد لله تملأ الميزان، وفي الجملة الثالثة أنها إذا ضمت إلى سبحان الله نقص قدرها، لأن ملء الميزان أوسع مما بين السماء والأرض. فالمناسب في جمل الحديث هو اللفظ المذكور عند النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، فبه تنتظم معاني الحديث. وقوله: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، تمثيل للأعمال المذكورة بمقادير ما يكون لها من النور. فالأعمال المذكورة لها من النور ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى الصلاة، وهي نور مطلق. والمرتبة الثانية الصدقة، وهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، والشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها. والمرتبة الثالثة الصبر ضياء، وهو النور الذي يكون معه نوع حرارة وإشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه نوع حرارة وإشراق دون إحراق. ووقع في بعض نسخ مسلم للجملة الثالثة الصيام ضياء، وهو مفسر للصبر، فإن الصيام يسمى صبرا، ومنه سمي شهر رمضان شهر الصبر. والتشبيه المذكور بالمقادير المتقدمة من الأنوار له متعلقان، أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، والآخر أجورها عند الله في المآل، والآخر أجورها عند الله في المآل. فالأعمال المذكورة تحدث للروح أنوارا حسب هذه المقادير في الدنيا، وتحدث للعبد في الآخرة أجرا بمقادير من الأنوار على وفق ما ذكر في الحديث عند الله في الآخرة. وقوله والقرآن حجة لك أو عليك، أن يكون كلام الله الذي خاطب به خلقه وتكلم به حجة أي برهانا للعبد يشهد له، أو حجة عليه يشهد عليه. فالناس مع القرآن بين رجل يشهد له القرآن ورجل يشهد عليه القرآن. وذكر هذه الجملة ترغيب باتباع القرآن وترهيب من ترك اتباعه، وهذه الجملة ترغيب في اتباع القرآن وترهيب من ترك اتباعه. وقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، أي كل أحد من الناس يسعى، فمنهم من يبيع نفسه فيعتقها أي يخلصها من النار بالأعمال الصالحة، أي يخلصها من النار بالأعمال الصالحة. ومنهم من يسعى في إباقها أي إهلاكها، فمن سعى في طاعة الله أعتق نفسه من العذاب، ومن سعى في معصية الله أوبق نفسه بما يستحقه من العذاب. وذكر الغدو لأنه السير في أول النهار، وذكر الغدو لأنه السير في أول النهار، والعادة جارية أن الخلق يبادرون أعمالهم التي يريدونها في يومهم في أوله ليستكملوها. من الفوائد أن من أهل العلم من كره الدعاء بقول اللهم اعتق رقابنا من النار، وحجته أن الدعاء بذلك لا يكون إلا لمن إيش؟ استحق دخول النار، فهو يدعو باعتاق رقبته، وهذا غلط. فهذا الحديث دال على خلاف ذلك، أن الناس معرضون للنار، ويدل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وله مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فالذي يدعو بالعتق يدعو بعتق رقبته من ذلك المقعد المعد له في النار، فلا شيء في هذا الدعاء. نعم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري كثرة يا عبادي أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه، وأوله في النسخ التي بأيدينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال، وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، نهي عن الظلم ابتداء أو على وجه المقابلة، فالعبد منهي أن يبتدئ بظلم غيره، وإذا وقع عليه ظلم فهو منهي أيضا عن مكافأة ظلم الظالم بظلمه. فقوله وجعلته بينكم محرما يفيد تحريم الابتداء بالظلم، وقوله فلا تظالموا يفيد تحريم المقابلة به. وبين تحريم الظلم في الحديث المذكور بطريقين، أحدهما تحريم الله له على نفسه وهو الذي له الملك كله، فغيره ممن لا يملك أولى بأن يحرم عليه، والآخر التصريح بتحريمه على الخلق في قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا أحسن الأقوال فيه، فإن حقيقة الظلم مما اختلفت فيها الأنظار وتباينت أقوال النظار فغلطت فيها أفهام وزلت أقدام، وبسط هذا ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح حديث أبي ذر الغفاري، ورجح كون الظلم جعل الشيء في غير موضعه، ثم صرح في رسالة أخرى مفردة في الرسائل التي نشرها الشيخ محمد رشاد ابن سالم رحمه الله أن هذا أصل كلي للظلم، أنه جعل الشيء في غير موضعه، وقد يقترن في بعض المواضع بأمر زائد يبينه. ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة ثلاثة أقسام، فالقسم الأول في بيان فقر المخلوق وما يغنيه في فقره، في بيان فقر المخلوق وما يغنيه في فقره، وهو في أربع جمل، في قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، وقوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، وقوله يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، وقوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فالضلال يدفع باستهداء الله، والجوع يدفع باستطعامه، والعري يدفع باستكسائه، والخطيئة تدفع باستغفاره. والقسم الثاني في بيان غنى الله، وهو في أربع جمل أيضا، فالجملة الأولى في قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، والجملة الثانية في قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، والجملة الثالثة في قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، والجملة الرابعة في قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. فالجمل الأربع تبين غنى الله سبحانه وتعالى أنه لا يضر ولا ينفع، وأنه لا يضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، وأنه لو سأله الخلق كلهم مسائل فأعطاهم إياها لم ينقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط، وهو الإبرة الكبيرة إذا أدخلت في البحر. والقسم الثالث في بيان الحكم العدل يوم الفصل، في بيان الحكم العدل يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، في قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وهذه الجملة لها معنيان، أحدهما أنها أمر على حقيقته، فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بنفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها، والآخر أنها أمر يراد به الخبر، أنها أمر يراد به الخبر، وأن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندم. والمعنيان صحيحان، والفرق بينهما أن الأول في الدنيا والثاني أين؟ في الآخرة. أن الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. نعم. الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الكفور بالكفر يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفجور أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقوله أهل الدثور أي أهل الأموال، وقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخره، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، وأنها اسم جامع لأنواع البر والإحسان، اسم جامع لأنواع البر والإحسان، وهي نوعان: أحدهما صدقة مالية، والآخر صدقة غير مالية، كالتسبيح والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء، وهي كلمة يكنى بها عن الفرج، وتطلق على إتيان الرجل أهله أيضا، وكلاهما تصح إرادته في الحديث ذكره المصنف في شرح مسلم. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام، الحديث ظاهره أنه يؤجر مطلقا إذا وضعها في حلال، لقوله فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، وهذا الإطلاق يحمل على ما تقرر تقييده به بدلائل متنوعة، أن المباح لا يحصل عليه أجر إلا إذا قارنته نية صالحة، أن المباح لا يحصل عليه أجر إلا إذا قارنته نية صالحة، وهو معنى قول الفقهاء لا ثواب على مباح، وهو معنى قول الفقهاء لا ثواب على مباح، أي إذا تجرد من نية صالحة بأن يفعل على وجه العادة الجارية بين الناس من أكل أو شرب أو نوم أو إتيان الرجل أهله، فإذا قارنته النية الصالحة أجر على تلك النية، فمن أتى أهله بغير نية صالحة كان فعله مباحا، فإن قارنته نية صالحة أجر على ذلك كإعفاف نفسه وإعفاف أهله وطلب ولد صالح وتكثير سواد المسلمين إلى غير ذلك من النيات الصالحة في النكاح، فإنه يؤجر على تلك النية. نعم. ثم قال رحمه الله الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وبين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها صدقة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف فهو من المتفق عليه، والسياق المذكور بلفظ مسلم أشبه. وقوله كل سلامة أي كل مفصل، فإن الإنسان مركب من مفاصل عدتها 360 مفصلا، ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقوله عليه صدقة أي تتعلق به صدقة تؤدى عنه، أي تتعلق به صدقة تؤدى عنه في كل يوم تطلع فيه الشمس، شكرا لله على تلك النعمة، شكرا لله على تلك النعمة من اتساق العظام وانتظام الأجسام، من اتساق العظام وانتظام الأجسام. فإن الله صور الإنسان فأحسن تصويره وركب مفاصله بما ينتظم به خلقه ويستقيم به بدنه وتحصل له منافعه التي يريد تحصيلها في معاشه ومعاده. فمن شكر هذه النعمة أداء صدقة عن كل مفصل من تلك المفاصل. وتقدم أن تلك المفاصل كم؟ 360 مفصلا. فالصدقات المأمور بها في اليوم والليلة عن تلك المفاصل عدتها 360 صدقة. وتقدم أن الصدقة اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وهي تارة تكون مالية وتارة تكون غير مالية. فمن أفراد غير المالية ما تقدم في الحديث السابق، ومنه المذكور هنا من العدل بين الاثنين وإعانة الرجل في دابته والكلمة الطيبة والخطوة التي يمشيها أحدنا إلى الصلاة وإماطة الأذى عن الطريق. فالمذكورات في الحديثين من أنواع الصدقات، وهي كلها مما يتيسر فعله. ومن محاسن التراجم الواردة في رياض الصالحين قوله باب كثرة طرق الخير، فإن طرق الخير من أنواع الصدقات كثيرة، فالتسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والتهليل صدقة، والتكبير صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والعدل بين الاثنين صدقة، وإعانة الرجل صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. فتلك الصدقات 360 صدقة لا تشق عادة على من هداه الله إلى الخير، فإن خطاب الشرع موضوع بحسب ما يستطيعه الخلق ويقدرون عليه. وابتغاء التخفيف عنهم والتعجيل بأداء تلك الصدقات وقع في حديث أبي ذر المتقدم في الرواية المختصرة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فالصدقات 360 تؤدى بصلاة ركعتين في الضحى، وخص العمل المذكور بذلك لأمرين، وخص العمل المذكور بذلك لأمرين: أحدهما أنه يقع في أداء الركعتين استعمال جميع تلك المفاصل، أنه يقع في فعل تلك الركعتين استعمال جميع تلك المفاصل. والآخر أن وقت الضحى وقت غفلة، أن وقت الضحى وقت غفلة، فالناس فيه بين مشغول بمعاشه أو مفتون بلهوه، فالناس فيه بين مشغول بمعاشه أو مفتون بلهوه. ومن قواعد الشرع تعظيم العمل في وقت الغفلة، ومن قواعد الشرع تعظيم العمل في وقت الغفلة. فمثلا إذا قال العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فاستغفر غفر الله له، أو صلى ركعتين بعدها قبلها الله منه. لكن هذا العمل متى؟ أي مو من الليل، مو في الليل، من تعار من الليل. إيش معنى تعار من الليل؟ لا مو بستيف. ارفع صوتك. مع إرادة النوم، أي انتبه في الليل مع إرادة النوم، فإن الاستيقاظ إرادة قطع النوم، ولكن الانتباه هو الذي علق به الحديث، أن ينتبه في أثناء نوم مع إرادته البقاء فيه كتقلب ونحوه، وهذا وقت غفلة. ولذلك قال أحد الرواة: فاجتهدت في فعله فلم أقدر. يعني أمر شاق، لأنه يغفل عنه عادة، فالنوم له لذة وسلطان، فيدخل حتى على اللسان أن يجري بهذه الكلمات. وفي حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني العبادة في الفتنة بمنزلة الهجرة لشدة ذلك على النفس في زمن الفتنة. فالعبادة في زمن الهجرة في زمن الفتنة ثقيلة، لأن الناس مشغولون بجمع أخبارها وطلب أحوالها، فيحجبهم ذلك عن عبادة الله، فهو وقت غفلة، فعظمت العبادة فيها حتى عدلت بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث السابع والعشرون عن أوس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وارصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنة إليه النفس وطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوا. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث السابع والعشرون تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وإدراجهما في ترجمة واحدة صير أحاديث الكتاب باعتبار التفصيل 43 حديثا، وباعتبار الإجمال 42 حديثا. فالحديث الأول منهما حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق. الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ. والحديث الثاني حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد في المسند والدارمي في المسند أيضا، وإسناده ضعيف، واللفظ المذكور أشبه بلفظ الدارمي. ورواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي ثعلبة الخشني بإسناد جيد، فيحسن به حديث وابصة ويكون حسنا. وفي الحديث بيان حقيقة البر والإثم، فأما البر فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، أحدهما في قوله: البر حسن الخلق، والآخر في قوله: البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والفرق بينهما أن الجملة الأولى في بيان معنى البر باعتبار حقيقته، في بيان معنى البر باعتبار حقيقته، والجملة الثانية في بيان معنى البر باعتبار إيش؟ أثره، باعتبار أثره. فقوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق. والبر يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو الدين كله، والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة. وهذان المعنيان هما أيضا معنيان للخلق كما تقدم، معنيان أيضا للخلق كما تقدم. فالبر باعتبار حقيقته هو حسن الخلق، أي حسن الدين تارة وحسن المعاملة تارة أخرى. وأما الإثم فبينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وفي قوله والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. والجملتان في بيان معنى الإثم باعتبار إيش؟ أثره، باعتبار أثره، وهو باعتبار حقيقته ما ثبط عن الخير ومنع منه، ما ثبط عن الخير ومنع منه. واختار النبي صلى الله عليه وسلم بيان معناه بذكر أثره لأنه أوضح وأظهر في النفوس، لأنه أوضح وأظهر في النفوس. والجملتان المذكورتان تشتملان على مرتبتين للإثم، والجملتان المذكورتان تشتملان على مرتبتين للإثم. الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له، وهذه المرتبة مذكورة في حديث النواس وحديث وابصة رضي الله عنهما معا. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه الناس أنه ليس بإثم، وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده. والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى، لأن العبد قد يمتنع عن مواقعة الإثم خشية استنكار الناس، وأما في المرتبة الثانية فيقوي نفسه عليه أنه يجد في الخلق، أنه يجد في الناس من يفتيه أنه ليس بإثم، فتنازعه نفسه بينما يجد فيها من النفور منه وكراهيته وبين فتوى من يفتيه. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب، والأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، والأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، أحدهما كونها مسلطة على محل الاشتباه، كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، المتعلق بتحقيق مناط الحكم لا الحكم نفسه، لا الحكم نفسه. والآخر أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون المستفتي قلبه موصوفا بالاستقامة الشرعية والعدالة الدينية. فيؤذن للعبد باستفتاء قلبه إذا كان عدلا في دينه مستقيما على أمر ربه، على أن يكون ما أراد الاستفتاء فيه متعلقا بمناط الحكم لا بالحكم نفسه. فالقلب لا يعرف من طريقه كون الشيء حلالا أو حراما، لكن يعرف عن طريقه وجود المعنى الذي يحله أو المعنى الذي يحرمه. فمثلا الصائد الذي يرى صيدا لا يعرفه ولا يميز كونه مما يحل أو يحرم، لا يجوز له أن يرجع إلى قلبه للحكم عليه بأنه حلال أو حرام، بل لا بد من دليل شرعي. والصائد الذي يعرف أن هذا الصيد الذي يصيده حلال لكن اشتبه عليه، هل سمى أم لم يسمى، فحينئذ يرجع إلى قلبه في تحقيق مناط الحكم من المعنى الذي علق به الحل أو المعنى الذي علقت به الحرمة. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك تحذير من الركون إلى فتوى الناس مع وجود الحيك في النفس والتردد في القلب، تحذير من الركون إلى فتوى الناس مع وجود الحيك في النفس والتردد في القلب. ومحله إذا وجد أمران، أحدهما كون المستفتي متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية والسلامة من التنطع والوسوسة، والسلامة من التنطع والوسوسة، والآخر كون مفتيه الذي أفتاه معروفا بتقديم الهوى على الهدى، كون المستفتي الذي استفتاه معروفا بتقديم الهوى على الهدى مائلا إلى موافقة الناس على رغباتهم. فإذا وجد هذا وذاك لم يعول على إفتائه، وعول على ما يجده قلبه من معنى الإثم في حيك نفسه وتردد قلبه. نعم. قال رحمه الله في الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح من العباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وقالت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي كما ذكره المصنف، ورواه ابن ماجه أيضا، وهو مما رواه أصحاب السنن سوى النسائي، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصبهاني. والحديث المذكور مؤلف من أمرين، أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والموعظة هي إيش؟ ما هي الموعظة؟ نعم، تذكير القلب بما يحصل له من التعظ. كيف يذكره؟ بذكر الأدلة الشرعية. نعم نعم أحسنت. والموعظة هي الأمر والنهي المقترن بالترغيب والترهيب، ذكره ابن تيمية الحفيد وابن أبي العز في شرح الطحاوية، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فكانت خطبه صلى الله عليه وسلم وعظا لأنه أنفع للناس، فمن تكلم عن تحريم قتل النفوس أو عن الوضوء أو عن الصيام كان الطريق الآمن في إصلاح الناس في خطب الجمعة أن يذكر لهم ما يرغبهم فيما يرغب وما يرهبهم فيما يرهب من الأدلة الشرعية من القرآن والسنة. ولم يقع التصريح بألفاظ هذه الموعظة في طرق الحديث كلها، فهي مما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم وطوى الصحابي ذكره اهتماما بما بعده. والآخر وصية أرشد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول. الأول تقوى الله، وتقدم أن التقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وإن كان المتأمر عبدا يأنف الأحرار حال الاختيار من رئاسته عليه، وإن كان المتأمر عبدا يأنف الأحرار حال الاختيار من رئاسته عليهم، فأمرنا بالسمع والطاعة. ما الفرق بين السمع والطاعة؟ طيب ما هي هالمرحلة؟ حين أنتم تسمعون عندنا البيعة البيعة البيعة لولي الأمر، ما معنى البيعة؟ هي عقد السمع والطاعة، هذه أصل البيعة، هي عقد، عقد بالسمع والطاعة. الفرق بينهما إيش؟ أحسن. أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال، أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال. والثالث لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأكد على اتباعها بالعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس. والرابع الحذر من محدثات الأمور وهي البدع التي تقدم بيان معناها في حديث عائشة وهو الحديث الخامس، لأن كل بدعة ضلالة، وما كان ضلالا فإنه يخشى منه وينفر عنه لئلا يجر العبد إلى الوقوع في الضلال المردي. نعم. فقال رحمه الله الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعملي يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم فإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثقلتك أمه، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على منافرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة يحسنها به جماعة من أهل العلم، واللفظ المذكور قريب من لفظ الترمذي، وهو حديث جامع بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي مذكورة في قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا حتى قوله وتحج البيت، وهؤلاء المذكورات هن أركان الإسلام اللواتي تقدمنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس، وهو الحديث كم؟ الثالث، وهو الحديث الثالث. وأما النوافل فهي في قوله ألا أدلك على أبواب الخير، وأبواب الخير الممدوحة نوافلها في الحديث ثلاثة: الأول الصوم، في قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أي وقاية يتقى بها، فالصوم وقاية من الآثام ووقاية من النار. والثاني في قوله والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فالصدقة تذهب خطيئة العبد وتدفع حرارة المعصية، كالماء إذا سكب على النار فإنها تنطفئ. وشبه بذل الصدقة بهذا لأن المحتاج يشتمل باطنه على حرارة الحاجة، لأن المحتاج يشتمل باطنه على حرارة الحاجة، فإذا تصدق عليه انطفأت تلك الحرارة، فإذا تصدق عليه انطفأت تلك الحرارة، فيكون جزاء الصدقة أن تطفئ عن العبد حرارة ذنوبه. والثالث في قوله والثالث صلاة الليل في قوله وصلاة الرجل في جوف الليل أي في وسطه، وذكر الرجل تغليبا، وإلا فالمرأة داخلة في الثواب المذكور. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر قيام الليل للدلالة على عظم جزاء أهله، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بما يجمع كليات ما تقدم، فقال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ووقع الجواب عنها بقوله الجهاد، ووقوع الجواب عنها بالجهاد هو الواقع في بعض نسخ الترمذي، ومنها نسخة المصنف التي رواها بإسناده سماعا، فوقع الجواب فيها عن الثلاث بالجهاد، فهو على هذه الرواية رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ووقع في بعض نسخ الترمذي وهو الموافق لرواية ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذه الرواية هي المحفوظة في الحديث، وهذه الرواية هي المحفوظة في الحديث. وقوله رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين الاستسلام لله، أي رأس الدين الاستسلام لله. وقوله وعموده الصلاة أي ما يقوم عليه الدين مرفوعا هو الصلاة، كالعمود الذي ترتفع عليه الخيمة. وقوله وذروة سنامه الجهاد أي أعلاه وأرفعه، والذروة بكسر الذال وتضم فيقال ذروة وذروة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ والملاك هو قوام الشيء أي عماده ونظامه، قوام الشيء أي عماده ونظامه، والأمر الذي يعتمد عليه منه. ثم ذكره له فقال: كف عليك هذا، أي أمسك لسانك، فإمساك اللسان أصل الخير للإنسان، فإمساك اللسان أصل الخير للإنسان. وقوله تكلتك أمك أي فقدتك، وهذه كلمة تجري على الألسنة عند العرب لا يريدون حقيقتها، ومقصودهم الإغراء والحث على فهم ما يلقى إليه من الكلام، الإغراء والحث على فهم ما يلقى إليه من الكلام. وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أي هل يطرح الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم، وهي أنوفهم، إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان، وقطع عليهم به، وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمذكور في الحديث من شرور اللسان شر واحد، فلا يندرج فيه الغيبة والنميمة وغيرهما مما جاء التحذير منها في أدلة كثيرة، فهو مخصوص بنوع واحد يجري به اللسان، وهو إيش؟ ما قطع على الناس به وحكم عليهم، كقولك فلان عاصم أو فلان طائع أو فلان فاسق أو فلان مستقيم، مع عدم مطابقة ذلك للحق في نفسه، فإن هذا من أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم، فيتحرز منه الإنسان ولا يتكلم فيه إلا بحق وعدل. وقد ذكر ابن دقيق العيد أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام، لأن العلماء والحكام يحتاجون عادة للكلام في أعراض من يتكلم فيه تحذيرا من شره أو معاقبة له عليه، تارة من عالم وتارة من أمير، فهم واقفون على أمر عظيم لا ينجون من غائلته إلا بإلزام أنفسهم كلمة الحق، بأن لا يتكلم أحدهم إلا بحق للحق، فهو يتكلم بحق مبني على برهان، والحامل له على كلامه إرادة الحق للانتصار النفس أو موافقة أهل بلد أو غير ذلك من حظوظ النفوس في الخاص والعام. نعم. قال رحمه الله: الحديث ثلاثون. عن أبي ثعلبة الخشني ثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرائض فلا تغيروها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وستفعل أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن. هذا الحديث رواه الدارقطني وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما ذكره المصنف. وفي الحديث جماع أحكام الدين مع ذكر ما يجب فيها، فإنها جعلت أربعة أقسام. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، فتشمل الفرض والنفل والمباح، فكلها مأذون به، والمأمور به فيها عدم تعديها، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عنها وترك قربانها، عدم انتهاكها بالكف عنها وترك قربانها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو مما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، فهو مما عفى الله عنه. والواجب فيه عدم البحث عنها، والواجب فيه عدم البحث عنها. وقوله في الحديث سكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، والإجماع منعقد على ذلك، ذكره ابن تيمية الحفيد. ومعنى السكوت الإلهي عدم إظهار الأحكام لا الانقطاع عن الكلام، عدم إظهار الأحكام لا الانقطاع عن الكلام. فإن اسم السكوت يراد به تارة الانقطاع عن الكلام، ويراد به تارة ترك بيان الأحكام، وهذا الثاني هو معنى صفة السكوت. فإن الأحاديث والآثار التي وردت فيها هذه الصفة جاءت متعلقة بالأحكام، كهذا الحديث ففيه بيان الفرائض وبيان الحدود وبيان المحرمات ثم ذكر السكوت. فالمراد بالسكوت عدم إظهار الأحكام. نعم. قال رحمه الله: الحديث الحادي والثلاثون. عن أبي العباس بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمله إذا أنا عبده، أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن. رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. الحديث وإسناده ضعيف، وتحسين هذا الحديث بعيد جدا، وفيه الأمر بالزهد، وحقيقته شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وحقيقته شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات وهي ما زاد عن قدر الحاجة من المباح، وهي ما زاد عن قدر الحاجة من المباح. فالزهد واقع في هذه الأمور الأربعة، فلا يتعلق بتناول المباح، فتناول المباح لا يقدح في الزهد، ومباح كل أحد بحسبه، ومباح كل أحد بحسبه. فالمركب ذو الثمن الغالي مباح لا يقدح في زهد من يملك ماله أضعافا مضاعفة، وإنما يقدح في زهد من ليس هذا مركب مثله. والقادح في الزهد من المباحات هو فضولها، فمن يتخذ مراكب عدة مع كفاية مركب واحد، بأن يجعل لكل يوم سيارة، فهذا قادح في زهده لأنه زائد عن قدر الحاجة، فيكون من جملة فضول المباحات. والمذكور في الحديث من الزهد نوعان: أحدهما الزهد في الدنيا، والآخر الزهد فيما عند الناس، والثاني من جملة الأول. فإن الزهد فيما عند الناس من جملة الزهد في الدنيا، لكن فرق بينهما لاختلاف الثمرة الناشئة عنهما، لاختلاف الثمرة الناشئة عنهما. فمن زهد في الدنيا أحبه الله، ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس، لأن الناس مجبولون على بغض من يجاذبهم شيئا من الدنيا، لأن الناس مجبولون على بغض من يجاذبهم شيئا من الدنيا ويغالبهم عليه. فإذا تجرد العبد من ذلك أحبوه، وإذا استوى في قلبه الرغبة عما زين للناس من الدنيا مما يتعلق بالأصول الأربعة المتقدمة أحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث الثاني والثلاثون عن سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لا من حديث أبي سعيد الخدري، فحديث أبي سعيد الخدري عند الدارقطني وحده. واختلف في حديث أبي سعيد، فروي موصولا عند الدارقطني، وروي مرسلا عند مالك في الموطأ، والصواب فيه الإرسال. وأسانيد هذا الحديث لا يسلم شيء منها من ضعف، لكنه يروى من طرق متعددة، يقوي بعضها بعضا كما قال المصنف، فهو حديث حسن. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، أحدهما ابتداء الضرر بإيصاله إلى أحد، والآخر المقابلة به. بالإضرار بمن أضره، بالإضرار بمن أضره، وكلاهما منهي عنه، وكلاهما منهي عنه. فالعبد مأمور بالإحسان كما تقدم في حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وابتداء الضرر أو المكافأة به مما ينافي الإحسان، وهو أيضا يشمل نفي حالين للضرر، وهو أيضا يشمل نفي حالين للضرر، إحداهما الضرر قبل وقوعه بالحيلولة دونه، الضرر قبل وقوعه بالحيلولة دونه، والآخر الضرر بعد وقوعه برفعه وإزالته، الضرر بعد وقوعه برفعه وإزالته. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لاختصاص قول الفقهاء بضرر واقع يراد رفعه، وكون قوله صلى الله عليه وسلم عاما يشمل الدفع والرفع، فيتعلق بضرر واقع وضرر متوقع، فيتعلق بضرر واقع وضرر متوقع، فالضرر الواقع يرفع والضرر المتوقع يدفع. نعم. ثم قال رحمه الله الحديث الثالث والثلاثون، عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعقد الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه على المدعي واليمين على من انكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا واصله في الصحيحين. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ ولا يصح، فالمحفوظ فيه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعي. وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات وتفصل الخصومات، وهو جعل البينة على المدعي، وهو جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهو المدعى عليه. والمراد بالمدعي المبتدئ بالدعوى المطالب بها، المبتدئ بالدعوى المطالب بها. والمراد بالمدعى عليه من وقعت عليه الدعوى وطولب بها، من وقعت عليه الدعوى وطولب بها. وفي الحديث أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، أن البينة على المدعي واليمين على من دعي عليه. والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر، والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر. واليمين هي الحلف بالقسم بالله، الحلف بالقسم بالله وأسمائه وصفاته. والمذكور في الحديث من العام المخصوص، فإنه لا يتعلق بكل الدعاوى، فقد تجعل اليمين في جنب المدعي، فقد تجعل اليمين في جنب المدعي لا في جنب المدعى عليه، باعتبار ما يحيط بالقضية من قرائن الأحوال على ما هو مبين عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات. نعم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وفيه الأمر بتغيير المنكر، في قوله فليغير، فإنكار المنكر من الواجبات، والتغيير في خطاب الشرع لإنكار المنكرات أو للعقوبات الواقعات، والتغيير في خطاب الشرع لإنكار المنكرات أو العقوبات الواقعات. فمن الغلط استعماله في التجديد والنهوض، فمن الغلط استعماله في التجديد والنهوض. والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم. فالمنكرات هي إيش؟ المحرمات. فالمنكرات هي المحرمات. وتغيير المنكر له ثلاث مراتب، فالمرتبة الأولى تغييره باليد، والمرتبة الثانية تغييره باللسان، والمرتبة الثالثة تغييره بالقلب، والمرتبتان الأوليان معلقتان بالاستطاعة دون الثالثة لحصول القدرة عليها في حق كل أحد، لحصول القدرة عليها في حق كل أحد. فإنكار القلب مقدور عليه على كل حال، أما إنكار اليد واللسان فقد يقدر عليه في حال دون حال ولأحد دون أحد. وتغيير المنكر بالقلب يكون ببغضه والنفرة منه، وتغيير المنكر بالقلب يكون ببغضه والنفرة منه. فإذا وجدت كراهة القلب للمنكر ونفر منه تحقق مقصود الشرع من إنكاره. وتقدم أن المرتبتين الأوليين معلقتان بالاستطاعة، فمن قدر على الإنكار بيده أنكر. والمراد بالقدرة التمكن من ذلك مع كونه حقا له، والمراد بالقدرة التمكن من ذلك مع كونه حقا له. فإن لم يكن حقا له لم يجز له الإنكار، فإن لم يكن حقا له لم يجز له الإنكار. كالإنكار باليد على من بعد من الناس عنك بعقوبة ونحوها، فهذا حق للسلطان أو نائبه، فلا يجوز أن تبادر به مع عدم كونه حقا لك بطريق الشرع. وأما الإنكار باللسان فهو حق لكل مسلم، وأما الإنكار باللسان فهو حق لكل مسلم، ذكره الجويني إجماعا في غياث الأمم، وشرطه أن يكون بطريق الشرع، فلا ينكر المنكر باللسان إلا بأن يكون الكلام الذي أوقع به الإنكار موافقا للشرع غير ممنوع منه شرعا. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث الخامس والثلاثون عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسبوا ولا تناقشوا ولا تداروا ولا تداروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يقتله ولا يضربه ولا يقتله. التقوى هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس عنده ولا يكذبه. وقد جزم جماعة من الحفاظ أن ذكرها في عزو الحديث إليه غلط، وأنها غير مروية عنه، فليست من اختلاف وأنها ليست مروية عنده فليست من اختلاف النسخ. وفي الحديث ذكر خمس من المنهيات: الأولى في قوله لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد ابتداء أو مكافأة، وهو نهي عن الحسد ابتداء أو مكافأة على وجه المقابلة. والحسد هو كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق، كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق ولو لم يتمنى زوالها، ذكره ابن تيمية الحفيد. والثانية في قوله ولا تناجشوا، وهو نهي عن النجش ابتداء أو مقابلة أو مكافأة على وجه المقابلة. والنجش إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع، إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع. فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة والخداع، فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة والخداع. والثالثة في قوله ولا تباغضوا، وهو نهي عن البغض ابتداء أو على وجه المكافأة بالمقابلة، ومحل النهي إذا فقد المسوغ الشرعي، ومحل النهي إذا فقد المسوغ الشرعي. أما إن كان الحامل عليه الشرع كبغض العاصي لمعصيته فهذا غير منهي عنه، أما إذا كان الحامل عليه الشرع كبغض العاصي لمعصيته فهذا غير منهي عنه. والرابعة في قوله ولا تدابروا، وهو نهي عن التدابر ابتداء أو مكافأة على وجه المقابلة. والتدابر هو التهاجر والتصارم والتقاطع، ومحله إن كان إذا كان لأمر دنيوي، أما إن كان لأمر شرعي فمأذون به بقدره، فمأذون به بقدره، كهجر من أمر بهجره كهجر من أمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والعصاة. والخامسة في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو نهي عن ذلك في المعاملات المالية كلها، وهو نهي عن ذلك في المعاملات المالية كلها على اختلاف عقودها، على اختلاف عقودها. ثم أتبع تلك المنهيات الخمس بقوله وكونوا عباد الله إخوانا، وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أنها إنشاء لا تراد به حقيقته فهو خبر، أنكم إذا تركتم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر ولم يبع بعضكم على بيع بعض فإنكم تكونون عبادا لله إخوانا، والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقة الأمر، أي كونوا عبادا لله إخوانا فيه، ففيه الأمر بالأخوة الدينية وبكل ما يوصل إليها ويحمل الخلق عليها، وكلا المعنيين صحيح. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من تعقد معه الأخوة الدينية فقال المسلم أخو المسلم، ثم أتبعه بذكر حقوق من أعظم حقوقه فقال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، ثم قال التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، أي أصل التقوى في القلب، أي أصل التقوى في القلب الذي محله الصدر. وذكرت هذه الجملة في الحديث للحمل على معاملة الخلق دون اعتبار مظاهرهم، للحمل على معاملة الخلق دون اعتبار مظاهرهم، فإن من الناس من يقوم بالحقوق مراعاة للمظهر، فإذا رأى مسلما ذا مظهر بارع يأخذ باللب والقلب قام له بحقه، وإذا رأى مسلما رث الهيئة ضعيف الحال لم يقم له بحقه، فأكد القيام بالحق بالإشارة إلى أن أصل الخير خفي عنك في باطن الناس مما يكون في قلوبهم، فكم من رث الهيئة عظيم القدر عند الله، وكم من عظيم الهيئة حقير القدر عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من احتقار المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفي العبد في إصابة الشر أن ينطوي باطنه على احتقار أحد من المسلمين. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما يحرم على المسلم من المسلم، فقال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالأصل فيما كان في واحد من هذه 3 أنها محرمة، فدم المسلم على المسلم حرام، ومال المسلم على المسلم حرام، وعرض المسلم على المسلم حرام، فلا يستباح شيء منها بغير برهان من الشرع، كل ذلك تعظيما للمسلم وتوقيرا له وتوفيرا لحقه بالحفظ والصيانة. وقال أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بجزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا. والكرب جمع كربة، وهي الأمر العظيم الذي يضيق بالمسلم، الأمر العظيم الذي يضيق بالمسلم. وتنفيس الكربة توسيعها ودفع ضائقته، توسيعها ودفع ضائقته. وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. وأخر جزاؤه دون سائر الأعمال المذكورة تعظيما له، وأخر جزاؤه دون سائر الأعمال المذكورة تعظيما له. فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب، فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في الستر قسمان، أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا يكون مشتهرا به، فهذا إذا وقعت منه الخطيئة ستر، فهذا إذا وقعت منه الخطيئة ستر. والآخر من كان معروفا بالفسق مشهورا به، فهذا إذا وقعت منه الخطيئة لم يستر ورفع أمره إلى ولي الأمر ليردعه عن شره ويكفه عن غيه. ويستباح من عرضه بقدر ما يتحقق به دفعه، ويستباح من عرضه بقدر ما يتحقق به دفعه دون ما زاد عن ذلك، دون ما زاد على ذلك. فمثلا من ابتلي بشرب الخمر من المسلمين، لو قدر أن جارا له صادفه قبل الفجر وهو يحتسي الخمر وقد غلبت عليه في الشارع ساقطا بين بابه وباب جاره، فإنه لا يستر مثله ويرفع أمره إلى ولي الأمر بالإبلاغ عنه. فإن عمد إليه فصوره بهذه الأجهزة ثم نشر هذه الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي فإن فعله جائزا محرم، فإن فعله محرم، إذ لا يستباح من عذر المسلم إلا ما يدفع شره عن غيره. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة في الدنيا بالتيسير إلى أعمال أهلها، وفي الآخرة بالاهتداء إلى مستقرها. في الدنيا بالتيسير إلى أعمال أهلها، وفي الآخرة بالاهتداء إلى مستقرها. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الله الملائكة وذكر الله المجتمعين فيمن عنده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، للحث على امتثال هذه الأعمال المذكورة، للحث على امتثال هذه الأعمال المذكورة، وأن من لم يزكيه عمله لم يزكيه نسبه، وأن من لم يزكيه عمله لم يزكيه نسبه. فمن تخلف عن العاملين وكان ذا نسب متين لم ينفعه نسبه في رفعة رتبته إلى مقامات الواصلين إلى الله سبحانه وتعالى. وخص النبي صلى الله عليه وسلم النسب بالذكر دون غيره، لماذا؟ ايش ما قال من بطأ به ماله؟ احسنت، لان الجاري في العرب الافتخار بانسابهم لا باموالهم، لان الجاري في العرب الافتخار بانسابهم لا باموالهم ولا بغيرها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه. وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات أي قدرا فيما قدره على الخلق من فعلهم السيئات والحسنات، لأن الكتابة الشرعية تختص بالحسنات دون السيئات، فالحسنات مطلوبة شرعا من الخلق فهي مكتوبة عليه، فيكون نوع الكتابة الشامل للحسنات والسيئات هو الكتابة القدرية. والكتابة القدرية لهما تشمل أمرين: أحدهما كتابة عمل الخلق لهم، كتابة عمل الخلق لهم، فيكتب الله على العباد ما يعملون من الحسنات والسيئات قدرا ماضيا منهم. والآخر كتابة ثوابهما، كتابة ثوابهما أي ما يكون عليهما من الجزاء، وهو المراد في الحديث. والحسنات جمع حسنة، والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئات جمع سيئة، وهي اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء. وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فيندرج في الحسنة إيش؟ الفرائض والنوافل. فيندرج في الحسنة الفرائض والنوافل، وتختص السيئة بالمحرمات. أحسن. وتختص السيئة بالمحرمات. والعبد بين الحسنة والسيئة له أربعة أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال. فالحال الأولى أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، فتكتب عند الله حسنة كاملة، فتكتب عند الله حسنة كاملة. والهم المراد هنا هم الخطرات، فبمجرد خطور عمل الحسنة في القلب يكتبها الله حسنة كاملة، بمجرد خطور الحسنة في القلب يكتبها الله حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وتقدم أن التضعيف معلق بحسن الإسلام، أن التضعيف معلق بحسن الإسلام. ما الفرق طيب بين الحال الأولى والثانية؟ والفرق بين الحال الأولى والثانية أن الحسنة في الأولى غير مفعولة، وإنما هي في قلب العبد تخطر به، وفي الحال الثانية تكون مفعولة، ويكون الجزاء عليها في الحال الأولى كم؟ حسنة واحدة دون تضعيف، حسنة واحدة دون تضعيف. وأما في الحال الثانية فيكون الجزاء عليها عشر حسنات مع قبول التضعيف، عشر حسنات مع قبول التضعيف، فقد تضاعف وتصير عشرين حسنة أو ثلاثين أو مئة أو سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب كم؟ سيئة واحدة دون مضاعفة في عددها. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها بل يتركها. وترك السيئة يكون لأحد أمرين، وترك السيئة يكون لأحد أمرين، أولهما ترك لسبب دعا إليه، ترك لسبب دعا إليه، والآخر ترك لغير سبب، والآخر ترك لغير سبب. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام، فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام. فالقسم الأول أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة، والقسم الثاني أن يكون السبب خوف الخلق ومراءاتهم فتكتب عليه سيئة، والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابه، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها. فهذا يعاقب كمن عمل، فهذا يعاقب كمن عمل. فمثلا من أراد أن يسرق ثم تذكر الله فنزع عن سرقته، فهذا تكتب له حسنة خاشية. فإن ترك السرقة لئلا يقال ولد فلان سارق مرائيا الخلق طالبا مدحهم، فهذا تكتب عليه سيئة، وهي سيئة المراءة وطلب ما عند الخلق. فإن ترك السرقة لعدم القدرة عليها مع الاشتغال بأسباقها أسبابها، كمن تسور حائطا، كمن تسور جدارا فنزل داخل بيت يريد سرقته فحاول فتح بابه فامتنع منه فرجع أدراجه وخرج من البيت، فهذا يعاقب عند الله في جزائه كمن سرق، لأنه شرع في السرقة واشتغل بأسبابها لكنه امتنع منها. أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلا يسكن القلب إليه، يسكن القلب إليها بل ينفر منها، فهذا معفو عنه وتكتب له حسنة، وهو المراد في الحديث يعني إنسان خطر في قلب السيئة ثم تعوذ من الشيطان وعدل عنها، هذا تكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، المقترنة بالتمكن من العمل، وهذا له نوعان، أحدهما ما كان من أعمال القلوب فيترتب عليه أثره، إما كفرا أو فسقا، كالشك في الوحدانية أو الكبر أو الحسد. فمثلا من شك في الوحدانية وهم قلبه بذلك هم عزم فإنه يكفر، ومن هم بالكبر فعزم عليه قلبه فإنه يأثم ويعاقب على ذلك ويؤاخذ به. والثاني ما كان من أعمال الجوارح فيصر عليه القلب هاما به، هم عزم فإرادته له جازمة، وهو متمكن منه، السلام. وهذا يعاقب في أصح القولين، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد، رحمهما الله. وهذه الأحوال العارضة للعبد في حسنته وسيئته وقع في فروع منها كالحال الرابعة اختلاف كثير، حاصله ما تقدم من التقرير. نعم. وقال رحمه الله الحديث الثاني من ثلاثه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي من نوازل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعانني لأعيننه رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، فيندرج فيه النبي وغيره، وخص اصطلاحا بكل مؤمن تقي غير نبي، وخص اصطلاحا بكل مؤمن تقي غير نبي. فالولي له معنيان: أحدهما شرعي وهو كل مؤمن تقي، والآخر اصطلاحي وهو كل مؤمن تقي غير نبي. فاسم الولي إذا ورد في الكتاب والسنة يندرج فيه الأنبياء، وأما في كلام أهل العلم كقولهم دلائل الأنبياء وكرامات الأولياء، فالأولياء هنا يراد بهم سوى الأنبياء. والحامل لهم على ترك الحقيقة الشرعية إلى حقيقة اصطلاحية لما فيه من بيان الفرق بين دلائل الأنبياء وما يجريه الله من الكرامة لمن اختصه من عباده من الأولياء. ومن عادى وليا لله فجزاؤه أن يؤذنه الله بحرب من عنده، ومحل ذلك شيئان: أحدهما أن يعاديه لأجل دينه، أن يعاديه لأجل دينه، والآخر أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فإن عاداه لأجلها بلا ظلم ولا تعدي لم يدخل في الحديث، فإن عاداه لأجلها من غير ظلم ولا تعدي لم يدخل في الحديث. يعني مثل رجل مذكور بالصلاح والخير والولاية وعنده أرض ينازعه فيها جار له، وكل واحد عنده حجج شرعية، وقد رفع الأمر إلى ولي الأمر أو نائبه من القضاة، ويقع عادة بين المتخاصمين النفرة والمعاداة، فوقوع تلك المعاداة من خصم من يعد وليا من أولياء الله لا تؤذن صاحبها بحرب من الله. لماذا؟ لأن متعلقها الدنيا مع عدم التعدي والظلم. وقوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء إلا وفق ما أحبه الله ورضيه. قال رحمه الله: الحديث 36 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لعنكم الخطأ والنسيان فاستكرهوا عليه. وأبو ماجد والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث رواه ابن ماجة بلفظ إن الله وضع عن أمتي، بلفظ إن الله وضع عن أمتي الخطأ الحديث، ورواه البيهقي بلفظ قريب وإسناده ضعيف. والرواية في هذا الباب فيها لين، وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة في ثلاثة أمور. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بترك المؤاخذة في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما يريد. ومعنى التجاوز والوضع نفي الإثم مع وجودها، ومعنى التجاوز والوضع نفي الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره. وهذا المذكور في الحديث من مشاهد سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي من موارد العلم الحقيقة بالإفراد. فإن في الأحكام الشرعية ما يبين سعة الرحمة الإلهية، كالمذكور هنا من أن الإثم مرفوع عن من كان مخطئا أو ناسيا أو ناسيا أو مكرها، كل ذلك من رحمته سبحانه وتعالى. وكالحال التي تكون لنا في كتابة الحسنات والسيئات، فإن كتابة الحسنات لنا تسبق السيئات، فإن مبتدأ كتابة الحسنات متى؟ ها؟ لا، كتابة الحسنات لنا مثلي ولك، متى تكتب؟ إيش؟ لا لا، يعني في أي سن؟ في أي سن؟ ها؟ من بداية إيش؟ من ابتداء وضع الإنسان، من ابتداء وضع الإنسان حتى إذا عمل عملا وهو طفل يكتب له أجر. ففي صحيح مسلم أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم طفلا رضيعا، فقالت: ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. طيبه له أجر ولا ما له؟ له، لأن قال نعم، يعني له حج فيؤجر على ذلك. وأما كتابة السيئات فتبتدئ من البلوغ، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فمشاهد الرحمة في الأحكام الشرعية حقيقة بالإفراد، ولا أعلم أحدا أفردها. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: وفي الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أنسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، من صحتك لحياتك لمهلك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، وفيه الإرشاد إلى الحال التي يصلح بها العبد في الدنيا، وفيه الإرشاد إلى الحال التي يصلح بها العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين. المنزلة الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق ببلده وبقاؤه في غيره قليل، فقلبه متعلق ببلده وبقاؤه في غيره قليل. والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يمر ببلد ثم يخرج منها، وهو المسافر الذي يمر ببلد فيخرج منها، فتعلقه بها أشد ضعفا من تعلق المقيم، فتعلقه بها أشد ضعفا من تعلق الغريب. فالحال الثانية أكمل من الحال الأولى، والعبد مأمور إذا أراد صلاح نفسه وقلبه أن ينظر إلى الدنيا هذا النظر، فيجعل نفسه فيها غريبا، يتوطن موطنا غير موطنه، فنفسه تنازعه إلى موطنه الأول، وهو المذكور في قول ابن القيم: فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فإن قدر على ما هو أعظم من ذلك بأن ينظر إلى هذه الدنيا بمنزلة عابر السبيل، أي الذي يمر بشيء ثم يخرج منه ويتركه في مراحل سفره من البلدان، فهذا أكمل وأكمل، وهي الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل مسافر قال في ظل شجرة ثم قام وتركها، يعني بمنزلة الذي يبقى مدة قليلة للراحة في السفر ثم يخرج. وقال رحمه الله عن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احد حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجه باسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف الى كتاب الحجه، واسمه الحجة على تارك المحجة، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو كتاب مفقود له مختصر مجرد من الأسانيد مطبوع، له مختصر مجرد من الأسانيد مطبوع، وروى الحديث من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. فتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه بسطها ابن رجب في جامع العلوم والحكم، لكن أصول الشرع تصدقه وتدل على صحة معناه. والهوى هو الميل، ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق، والهوى هو الميل ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق. والإيمان المنفي له معنيان، أحدهما أن يكون المنفي أصل الإيمان، أن يكون المنفي أصل الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به. والآخر أن يكون المراد كمال الإيمان، أن يكون المراد أن يكون المنفي كمال الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما يكون العبد مسلما بدونه، ما يكون العبد مسلما بدونه. فمثلا إذا كان ميل قلب الإنسان الذي يغلب عليه إلى أن الصلوات ليست خمس وإنما أربع، فلا يعتقد أنه مكتوب علينا صلوات خمس مفروضة، يعتقد أن المكتوب أربع، ويقول الفجر هذه إنما هي مستحبة للعجز عنها أصلا، فهذا الميل الموجود في قلبه ينفى به أصل الإيمان أم كماله؟ أصل الإيمان، لأنه لا يكون مسلما إلا بأن يعتقد فرض الصلوات الخمس. فإن كان ما يوجد في قلب الرجل كراهة أن ينفق على امرأته ويوسع عليها، أو كراهة المرأة أن يوجد في الشرع نكاح ثانية وثالثة ورابعة، فهذا الواقع في قلبيهما من الميل الذي ينفى به أصل الإيمان أم كماله؟ كماله ينفى به كماله. لكن مما ينبه إليه في أمر النساء أنه إذا كان الحامل الكراهة الشرعية لا الطبعية، أما الطبع فهذا لا يلمن فيه، فإن طبع النساء كذلك، ولذلك قال تعالى في طبع الرجال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالكره هنا كره طبعي وليس شرعيا. نعم. وقال رحمه الله قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني وصرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم وبلغت نورك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة. رواه الترمذي وقال هذا الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. وفيه ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن به لإفادة أن الداعي حاضر القلب، وقرن به لإفادة أن الداعي حاضر القلب، فهو ليس ممن يدعو وهو غافل ساهل. وثانيها الاستغفار، وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بعدم الشرك في قوله لا تشرك، في قوله لا تشرك بي شيئا، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك. وأخر ذكره لجلالة قدره في محو الذنوب، وأخر ذكره لجلالة قدره في محو الذنوب، فإن أعظم ما تمحى به الذنوب هو توحيد الله، حتى يبلغ الأمر أنه لو لقي الله بقراب الأرض خطايا وهو لا يشرك به شيئا لأتاه الله بقرابها مغفرة. والقراب بضم القاف وتكسر ملء الشيء، فلو أتى العبد بملء الأرض ذنوبا وخطايا ولقي الله وهو موحد لا يشرك به شيئا لأتاه الله بقرابها مغفرة، أي بملئها مغفرة. ثم قال رحمه الله خاتمة الكتاب: فهذا أخذ ما قصدتم من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم والأصول والفروع والآداب وسائر كتب الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا منها في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها ويظهر لي مطالعها جزاء هذه الأحاديث وعظم من فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة لاختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. إنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. لما فرغ المصنف من سرد الأحاديث الجامعة لأبواب الإسلام ختم بباب في ضبط خفي ألفاظها، والحامل على إتباعه الأحاديث المتقدمة بهذا الباب أمران، والحامل على إتباعه الأحاديث المتقدمة بهذا الباب أمران، أحدهما منع الغلط في قراءتها، منع الغلط في قراءتها لقوله لئلا يغلط في شيء منها، والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها، إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها لقوله وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد المصنف أن يشرح هذه الأحاديث في كتاب مستقل، واخترمته المنية ولم يتيسر له شرح تلك الأحاديث، وعمد صاحبه ابن العطار إلى شرحها، ذاكرا أن موجب شرحه تلك الأحاديث أن شيخه المصنف مات ولم يشرحها. فالكتاب المطبوع بين أيدي الناس باسم شرح الأربعين النووية منسوبا إلى النووي لا يصح. هذا الذي ذكره المصنف هو بعض الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقته الشرعية، فالقدر شرعا هو علم الله بالوقائع وكتابته لها، علم الله بالوقائع وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين، هذا غلط فاحش قاله أبو المظفر الأديب النسابة، نقله عنه ابن طاهر في الأنساب المتفقة. وقوله نسبة إلى دير كان يتعبد فيه أي حال نصرانيته قبل الإسلام، فكان حقيقا بالمصنف أن يقيده بأن يقول كان يتعبد فيه قبل الإسلام لئلا يتوهم أن نزول الأديرة والتخلي في الجبال من دين الإسلام، وهو الذي فعله المصنف نفسه في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات فذكره مقيدا. وذكر الجرداني في شرح الأربعين نقلا عن المصابيح أنه جاء بالتشديد، لكن اللغة الأعلى هي التخفيف وغذي بالحرام. حديث الحادي عشر ثوبه دعها يريبها إلى ما لا يريب بفتح الياء وضمها لغتان والفتح أفصح وأشقى ومعناه ثم شككت في وعدك إلى ما لا تشك ما لا تشك فيه. ما ذكره رحمه الله من تفسير الريب بالشك فيه نظر كما تقدم، والصواب أن الريب هو قلق النفس واضطرابها. الثاني عشر قوله يعني بفتح أوله. الحديث الرابع عشر قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى. وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله أولي يصمت بضم الميم. وسمع كسرها أيضا وهو القياس، فيصح يصمت وليصمت. نعم. الحديث السابع عشر القتلة والذبح بكسر أولهما. قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال. يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر جاهد بضم التاء وفتحها أي أمام التمع في الرواية الأخرى. قوله بضم التاء ذكر الفيروز آبادي وغيره أن التاء تجيء مثلثة ضما وفتحا وكسرا، فيقال تجاه وتجاه وتجاه. تعرف إلى الله في الرخاء أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي وإلا فلا. وعلى هذا مدار الإسلام. تقدم أن الحديث يقع على معنى أوسع، فيجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون أمرا. نعم. قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت مجتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه. الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان المراد بالطهور الوضوء. قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان. وقيل الإيمان يجب ما قبله من المطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا. وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر. وقيل غير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها. سبحان الله والحمد لله تملأان أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض. وسببهما اشتملت عليه من التجليل والتفويض إلى الله تعالى. فالصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب. وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة. وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. الصدقة الرهان حجة لصاحبها في أداء حق المال. قيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعل ما غالبا. الصبر ضياء أي الصبر المحبوب هو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء من مكاره الدنيا وعن المعاصي. ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. كل الناس يغنو فبائع من نفسه معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها يوبقها. القصه شرح هذا الحديث في اول شرح صحيح مسلم. فمن اراد زياده فليراجع ولله التوفيق. الحديث الرابع والعشرون قوله تعالى اكرهت الظلم على نفسي اي تقدست عنه. الظلم مستحيل في حق الله تعالى لانه مجاوزه الحد او التصرف في غيره وهما جميعا محال في حق الله تعالى. تقدم ان المختار في الظلم انه وضع الشيء في غير موضعه، وما ذكره المصنف من كونه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك فيه نظر بسطه ابن تيمية الحفيد في شرح حديث أبي ذر في رسالته المفردة. نعم. تعالى فلا تظالم هو بفتح التاء أي لا تتظالم. قوله تعالى إلا كما ينقص المحيط وبكسر الميم وإسكان الطاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرق ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث الخامس والعشرون الدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموات واحدها دفك فلس وفلوس. قوله وفي موضع أحد وابن الباء وإسكان الضال معجمة وكناية عن الجماع إذا نوى به العبادة وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم. قوله هو كناية عن الجماع ويقع أيضا كناية عن الفرج وذكره المصنف نفسه في شرح مسلم. نعم. السلام بضم السين وتخفيف اللام وجمعه سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء وهي 360 مفصلة ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الـ27 النواف بفتح النور وتشديد الواو وسمعان سمعان بكسر السين الملك وفتحها والفتح أشهر. نعم. حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد وبصرف كسر الباء الموحدة. الحديث 28 الإرباط بكسر العين والميم الموحدة ساوية بالسين الممّلة والياء المنات من تحت. قوله دارف بفتح الدار المعجمة والراء أي سالة. قوله بالنواجد والدار المعجمة وهي الأنياب وقيل الأبرار والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو باعتبار اللسان العربي أنها ما عمل على غير مثال سبق، أما باعتبار الوضع الشرعي فقد تقدم بيان حدها في الحديث 5 أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. نعم. الحديث 30 القشري والمطفال والكشين المعجمتين وبالنون منسوب إلى قشين الطبيرة المعروفة. قوله دركم بضم الجيم والثاني 3 وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يشيء. الحديث 34 ولا ضراء وبكسر الضال المعجمة. الحديث 34 فإن لم يستطع فبقلب معناه فليكفر بقلب وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث 35 ولا يقبل بفتح الياء وإسكان الضاء ضمن الدار المعجمة ولا يقبل وبفتح الباء وإسكان الكاف. قوله بحسب امرئ من الشر وبإسكان السين مهملة أي يكفيه من الشر. الحديث 38 فقد آذنته بالحرب وبهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي. قوله تعالى استعاذني ضربته بالنون وبالباء كلاهما صحيح. الحديث 40 في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطني ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42 حنان السماء بكنت العين قيل هو السحاب وقيل ما أن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله بضراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان قوي بهما والضم أشهر معناه ما يقارب من أهاب. فصل اعلم ان الحديث المذكور اولا من حفظ على امتي 40 حديثا معنى فهمنا ان ينقلها الى المسلمين وان لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقه معنى وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله اليهم الله اعلم بالصواب. قوله معنى الحفظ هنا ان ينقلها الى المسلمين اي بقلمه فيكتبها ثم يوصلها اليهم تبليغا وان لم يحفظ الفاظها ولا عرف معانيها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هداك الله وسلام على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف فرحه مريد القرن في 29 جماد الاولى 368. وبهذا تم التعليق على الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب كثير. 40 النووية في البياض الثاني بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته وفي البياض الثالث صاحبنا يكتب اسمه تاما. فلان بن فلان بن فلان الفلاني، فتم له ذلك في كم مجلس؟ في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إنارة المصابيح لإجازة طلاب المفاتيح، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة الخامس، يوم السبت، يوم السبت الخامس من شهر صفر سنة 38 و400 في جامع تمرة بمدينة تمرة. وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب الثالث، وعدنا في الكتاب الرابع متى؟ بعد الظهر. الإنسان يبادر يتناول أكله سريعا ويرتاح إذا كان يريد أن يرتاح. ومن إنشادات السيوطي قوله: حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة، أسرع أخ العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتابة. الإنسان يأكل أكل سريع حتى يتجرد العلم. وفق الله الجميع. حبا الله، الحمد لله.